قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وهو يشير إلى كنز قيصر وكنز كسرى، ملك فارس وملك الروم. وكان الغالب في كنوز قصرى الذهب، والغالب في كنوز كسرى اللؤلؤ والفضة والجوهر. فيقول اعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يشير إلى كنوز كسرى وكنوز قيصر. وهذه أيضا بشارة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تقع، ووقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قسمت في المدينة كنوز قيصر وكنوز كسرى طبقا لما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه.